سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ربه من فضل الله. حين قول ربه من فضل الله يراد ذلك ذلك البيع. وماذا البيع؟ في المكاسب وتحليل الرزق يدخل فيه البيع وغيره. وهذا الأمر بقوله ربه من فضل الله ربه من فضل الله هذا هو الذي أقبل البخاري من هذه البقية. قولها هذه تقدم من أول التراجم التي في كتاب البيع أتابي هذه الآية من أجل قوله ربه من فضل الله هذا فيه مشروعية البيع والشراء وإباحة البيع والشراء. وهذا الأمر في هذه الآية هذه الإباحة ذلك أن البيع قبل المنع لقوله وله بيع فأصل فيه الإباحة وبيع منه من أجل الصلاة فإذا فرغت الصلاة عاد الأمر على ما كان عليه. فليس هذا الأمر وجود معنى أن الناس إذا فرغوا من الصلاة لازم يروحون يبيعون ويشترون ليس هذا أمر وجود يعني ما هو للإباحة. ويقولون في مثل هذا أن الأمر إذا جاء بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. إذا كان قبل الحظر إباحة رجع إباحة. هنا الأمر قبل الحظر الحال قبل الحظر قبل المنع يكون إباحة. يعني الناس إباحة لهم أن يبيعوا ويشتروا. ومنعوا من أجل الصلاة. لما فرغ الصلاة أمروا بأن يستشروا الأرض أن يكرهوا فضل الله. أيضا الأمر بالاكرام فضل الله المقصود منه إباحة. فرجع الأمر على ما كان عليه ورجع الحال كما كان عليه قبل المنع. ذلك أن الناس قبل أن يأتوا إلى الصلاة أبيح لهم أن يبيعوا ويشتروا. فمنعوا من أجل الصلاة ثم أمروا فعاد الأمر كما كان الأمر قبل المنع. لأن يقولون ما كان بيع همزة عاقلان وعوضان وثيقة. عاقلان بيع همزة عوضان سبع وثيقة. الوثيقة هي التعامل الذي هي التعامل أن تكون بثيقة وهي بعدها بذكها أو وقد تكون بمناولة تكون ثيقة تكون بمناولة في الشيء لإصابع الناس ما يأتي الإسلام إلى الأمراض ويأتي المعروف من الرياض في كذا من الخلق ويعطيه في هو يأخذ مقابل من الخبز دون كلام فإن المعاقات خوفية في هذا فلو أخذت في غير جزء عين فإن لم يجي إلى من ولكنهم هم الغرب في اعطال العين والعاريه فان هذا ما في جميل هو اعطال من المنفعه ثم ترد العاريه فنقل الملك لان العاريه ليس فيها ملك ليس فيها ملك فالعلم العين انما يعطى عين يستفيد منها وهي نقل ملك بغير سنة لأن العارية ترد منها فيها وكذلك الكلب تكون سنة وقد تحصل عليها معاوضة لكن تقصد فيها أنها نزول عن الملك إلى غير نزول مغالب وأن البيع فهو بمقابل وأن الملك غير بثمن يحق للعارية أن الملك لم ينتقل ويباقي على ملك صاحبها وبثمن تأخذ مثل الهبة العقلية فإنها لا مقابل لها وقد يفاز فيها من غير بيع وشراء وقد يكون هبة لا يرجى من الثواب عند الإنسان لأن يرجى من قول من الله عز وجل وفي الإنسان يمنع الإنسان الفقير فقير عطية ينزل له عن شيء من ماله من النبي بهبة فعزة يعني يراد بها قادم من الشخص حوض من الشخص لا يراد فيه من هذه الامور التي هي سلعه وعوض سلعه وحل والبيع يطلق على الشراء الا ان الشراء يطلق ايضا على البيع لان الشراء هو قبول قبول البيع الشراء قبول البيع وقد يطلق البيع على الشراء والشرع على البيع لأن تعمل له باع بمعنى شرع وتعمل له شرع بمعنى باع لأن الشرع بمعنى البيع قول الله عز وجل في عمر قديمه وشره بثمن نقد دراهم معدوده يعني باعوه وقوله يعني باعوه وشره بثمن نقد دراهم معدوده وكان فيه من الجاهلين كل واحد من هذين الاثنين يطلق على الاخر من البيع من قاعد السلعة هو الشراء من قاعد السلعة هذا يبدع السلعة وهذا يبدع السمن الذي يبدع السلعة بائع هو الذي يبدع السمن قال حسين يبدع هذا على هذا وهذا على هذا كذلك يدل على البيع على ذهبه وأن أصاب فيه تراضي ولكن التراضي في حدود مشروع ليس كل تراض أن يكون مروغا للبيع الغرار على الربا وهو لا يجوز وضع الحرام ولا يجوز لأنه تراب مقيد بحدود الشرع. على التراوي بأنه في حدود المشروع فإنه ليس بذلك لأنه من التراوي ما في ذلك. وإذا حصل تراوي على أمر محرم ولا يجوز قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم هذا اورده في دينه اعتذاره اما قيل من سفر حديثا فان سفر حديثا لا يسبب قال رضي الله تعالى عنه وارضاه الى ان من اسباب كثره الحديث ملازمه للرسول صلى الله عليه وسلم انه كان فقيرا وكان يلزم الرسول ان ياخذ عنه العلم ويأكل معه ويشاركه في الطعام وكذلك ايضا من اسباب حبه ثم جاء ما نكره في هذا الحديث وقال عليه الصلاة والسلام وما نصيبنك عن نفسك رداء ثم يأتي الماضي إليك فإن شيء مما قاله بذلك المجلس وكان أبو هريرة رضي الله عنه من الحرر يتنحن وقال إلى المجلس يتنح وضم رداءه إليك فقال بإشارة الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أسباب من أسباب من أسباب ما حصل من العلم الملازمة هذا الذي حقق مولانا عليه الصلاة والسلام أن من يفعل ذلك ثم يضم رداءه إليه أنه لا يفوت شيء من ذلك أن هذا من أسباب تحقير الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كان أكثر الصحابة حديثا أن الصحابة المكثرين والذين قري لهم من قبل السته ما يزيد على الف حديث سبعه اشخاص ويذكرهم ابو هريره اخر الاشخاص الى سبعه مسلمين ابو هريره قال الذين جمعهم الى امام بقوله يشعرون بروايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر أنس بن بحر المسلمين وجابر بن زوج النبي قالوا يا سبعة مسلمون من الصحابة تعجيبهم في كتب الستة تزيد على ألف حديث فأكثرهم أبو هريرة رضي الله عنه قالوا يا سبعة سيدنا أبو هريرة عمر وأنس وعباس وجابر وسعيد وعائشة الشريك الأب والجناب ويشمله الفقر الأدوار فنقول لا إله إلا الله وإلا في فقر الأدوار لأنه جرت عادتهم إنما في جنون البيع يضرب الواحد على الآخر على يد الآخر بيده ويضرب هذا بيده على الآخر يعني معناه أنه تم البيع قيل فقد الإطلاق لأنه يحمل هذا وضربه للآن يده على يد الآخر ومعنى الآخر أنه يعطيه بيعة وقد هم بذبت فيضع يده في يده ويبايع قيل لذلك فقد الإطلاق حافظوا ماله لأنه فيه جزء ماله. وغمزة إحدى زوجاته إذا خرجت زوجها زوجها على مال قال بارك الله لك في أهلك ومالك المسوق وظل على السوق فجاء بسنه وقف ثم تابع الغلو يعني ذهاب الطلاع ثم ذهب الى السوق فما لبث ان يتزوج حتى الناس يتزوج قرا وقوع الرسول ما عليه اثر الزواج فيه فقال ما هي قال انه تزوج ثم لم يختار قال قول ولو بشاهد قول ولو بشاهد يعني شاهد من الحديث سؤال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه عن الشروط الذهاب الى باب البيع والشراء يكون محصل مالا يتزوج امر بان يولم فهذا يدل على تحليل المال عن طريق البيع والشراء وقول سؤال عن السوق من الرجالات والمسلمين ثم عرفنا قوله ان الرجل يخبره ان هذا على شروط البيت وعلى الباحه البيع كان فيه الباحه من إذا غرقت من عدتها إلا من دنا على الرحمن وكل هذا اللي يعني الشرع حتى ما بين العباد فضل الله بينهم وارضاه فقد يدلنا على شوية البيع وكون عند الشاهد ويدلنا أيضا على ما كان عن الأهواء الحديث الأول فيه أن بعد ما وضيع قال أن يأمن أن قال يريد أن يتنازل عن شيء من مال الرحمن هذا لا يوسع عليه أن يكون من بيت الرحمن لأنه لا يقوم الأمر عليه وأن كان ليس مال قريب يعني لو تنازل عن يعني ينال مضرة ينال مشقة فنال كثير يعني يدل عن قبل إظهار ظهرهم وعن أعضاهم وإيثارهم فيمكنهم على ثلاثة إخوانهم المهاجرين ويدلنا أيضا على ما كان عليه الأنصار من المهاجرين وبني النضر إن يقبلوا هذا لأنما أرادوا منهم من ذهب إلى السوق ومنهم من عمل في المجالة على أن يكون له نصيب من العرض في مقابل العمل منهم من ذهب إلى البيع من يذهب المزارع ليعمل كما حصل ويستفيد عن عمله وصاحب المزرعة يستفيد من مزرعته ويدل على قول الجميل قول المهاجرين وما أنصار صلى الله عليه وسلم وأعضاء إن هؤلاء بأموالهم وإن هؤلاء بأنفسهم إن هؤلاء بأنفسهم وأموالهم لهم المهاجرين لهم الأنصار وبين المهاجرين ولأنفسهم لا بد أن يأتيهم شيء ومدة الأيدي لهم بأن يعطوا ولكن أرادوا أن يكون عن كذب وعن كذب عن عمل لهم ما يأخذوها غنيمة فاردة لأنهم يشتغلوا ولا يستفيدوا ولا يفيدوا هذا هو الذي حصل منهم صلى الله عليه وسلم وفي جنة بعض المجاز أشواح من جاهلية أشواح من جاهلية وإنما كان الإسلام فعنهم فأصموا فيه فعذرت ليس عليكم جناح الأمن تتقوا شغلا من أفكه ثم واجم الحج فرعى ابن عباس الله كثير المسلمين في هذه المناطق التي يدعوها كانت الجاهلية وطمع الإسلام هذا الذي كان يباع فيها ويشترى الجاهلية كان يباع فيها ويشترى أن الناس كانت موجودة متمردة هذا يدل على إصابة الرباح أنه كان موجودا في الجاهلية وأقره الإسلام البيوع الذي كان في الجاهلية البيع كان موجودا في الجاهلية فقر مثله ولكنه منع من البيوع فيها ضرر فأصل البيع ثابت وأصل فيه الشيء وكان موجودا في الجاهلية كانت يبيعون ويشترون فلا يغنى للناس عن البيع ولا يسأل الناس عن البيع هذه أسواق كانت جاهلية أن يبيع الزيت في عمر صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك كان يبيع الزيت في عمر صلى الله عليه وسلم دلنا على أن البيع الزيوع كانت جاهلية، فجاء الإسلام وأقر البيع ومنع الزيوع كانت تباع كانت جاهلية. عن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهه، ومن ترك ما شبه عليه النذر كان من الشيطان قطره، ومن اشتهى على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع المستقبل والمعاصي اسم الله والمعاصي اسم الله ومرة في كتاب الإيمان قال قال من اشترى لدينه وعرضه قال من اشترى لدينه وعرضه فإن قرر بكال رحمه الله على الحديث بعد طرقه لدينه فذلك كان يقول قال من اشترى لدينه وعرضه ثم أورده في كتاب البيع بعد أن يراجع على البين وحرم بين بينهم في الحديث هذه الجملة تدل على أن الأمور على الأشياء سائرة بين هذه الأمور ثلاث، هناك حلال بين أو حرام بين وهناك شيء مشتبه، فأحسن أن يكون حرام لوحده أن يكون حلال، والحلال بين أمره واضح والحرام بين أمره واضح، والحلال بين مفعل والحرام بين مفعل، وهناك حلال بين نعرفه من أنه حلال، وشان حرام بين نعرف الناس أنه حرام، ويؤمنون على البين لأنهم يعرفون حلة يكفون حرام بين أنهم يعرفون حرمته، لكن الأمور مشتبهة دائرة بين الحل والفرج، فهذه التي يخفيها بين الشبهات بين المفهوم الأمور مشتبهة هو الذي أخذ بالأحرف أخذ بالدقيقة، لأنه إن كان حلالا لا يضرها بركة الشيء الفلاح، إن كان حراما فقد خلق من وقع الحرام، خلق في وقوعه فيما هو حرام، هذه أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، يعلمها بركة لا يؤثره أن يقول إليك حلال إليك حلال أو لم يستطيع إليك حلال، إن كان حراما فقد تخلص من الوقوع الحرام تخلص من الوقوع الحرام، فكان الحديث أصل عظيم من جوامع كلام عليه الصلاة والسلام فيه تفسير الأمور بين أشياء إلى هذا الأسماء الثلاث على المبين يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك قال فلما كان عام الفتح قاله سعد بن ابي وقاص قال ابن اخي قال عائده الي ابي وقال عبد بن جمعه قال اخي وليد ابي ولد على جابه فتفرق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان قد عائده الي ابي وقال عبد بن جمعه اخي وابن وليد ابي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن جمعه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللحاجر الحجر ثم قال لزوجه بن جمعه زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجني ثم يا زوجه لما راى من شبهه بحجبته فما راه منه حتى لقي الله قال حدثنا ابو وليد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد الله بن ابي السبر عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال اذا اصاب بحجه فخذ واذا اصاب بعرضه فقتله فلا تاخذ واذا اصاب بعرضه فقتله فلا تاخذ فانه وقيت قلت يا رسول الله ارسل التلبيه وارسلني وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما آخر قال لا تأخذ إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر ويذكر أمثلة منها جاءت إلى حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كل الأمور المتبعة التي هي أحسن هذا وهذا أحسن ومنع